بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب تكلم في تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يعني أسماء الله الحسنى ربنا سبحانه وتعالى أدركوا برتار دربة برتار كورة برتار كغسة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أدركوا كيغنا كغسة. حديث رسول كي قرآن ربنا سبحانه وتعالى تيسنا لك حديث رسول صلى الله عليه وسلم كي قرأتوا واني كيغي إيرو أدر إغتايا وار قوار نتلقا يو كيغي إغغنا وار كاريغا يو ی ربنا سبحانه و تعالی گی ربنا سبحانه و تعالی گی بر ذات نفس ایروکی گی بر ایروگی نگه ادرگا کده صفقا کده وصفقا کده اسماء و حسن اگنه صفات و صفات الکمال والجلال والعظم اگنه برگا که کس که گر بگیری دی مخلوق سکو ایرده مخلوق سکو را بگیری دی گنه سما اگر تبڑے یارو سماوات کے سکو قدر آگر سکو آونے یا ربنا سبحانہ وتعالی آگے اگینا نگنینی ربنا سبحانہ وتعالی اسماء کو حسن آگر اگین صفات کو علا آگر صفات الکمال والجلال والعظم والکبریہ کئی صفات کو آئینے سو صفات الکمال گر اگین نعوت الجلال گر اگین اسماء الحسن آگر اگین ربنا سبحانہ وتعالی اگین را عبدین. قرآن کہہ رہے وللہ الاسماء الحسنى ربنا ادر اسماء حسنى کے دے گنے اسماء کے ادر رے ربنا ادر نا کوئی کی دیرو ادر آبور کی دی اسماء کے دے گنے ادر رے مانا ادر نا کوئی دیرو ادر آبور اسماء الحسنى کے دے حسنى نے مانا ادر گنے رہے ادر ادر دگا کبرا ادر دگا اقوائی ادر دگا کامل ادر دگا تسک کو بگر کامل گنے رہے صفہ اپ کے گا کی دیرو که ناگست که دیوست که آروگا که دیوست بگه ید رو آگین مانا حسنا گره دیگی حسنا کلمت الحسنا نی مانا تفضیلی بمعنی اسما گنه را کامل گنه را احسن الاسما گنه را اکمل الاسما گنه را یعنی که ید رو آگی که را صفات تو کوئی نگی نی صفات ربنا سبحانه تعالی که گیسه کو صفات الکمال گنه صفات الجلال گنه صفات العظم گنه صفات الكبریا گنه نعوت الجلال گنگا ربنا سبحانه وتعالى كبريا كاكي غون عظمه كاكي غون ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا عشان بر ايروي عشان بر برتاي عشان تيگ سكو اوميغوي تيگ سكو بردا ايردي سيگ سكو گودرا غور سيري تيگ سكو مخلوق غوي ملائكه مخلوق غوي اوميغوي رسول مخلوق غوي اوميغوي انبياء مخلوق غوي اوميغوي جنون مخلوق غوي اوميغوي انسان مخلوق غوي اوميغوي بر برتاي تيگ سكو برتاي نسو برساندو كبريا كاكي اوگن عظما كاكي اوگن ملوك كاكي اوگن تيگ سكو كي غوي اور كي تيكي دريگنا اوگن اون كبريا تبلگينني يرو حق درنير كبريا كي صفا يروكي اوميغي كي غوغي داي تواضع زلای اومگی زلیل نری اومگی برتاغن اگر تی دی گئی نادی گین برتاغن ادور تے بن برتاغن امبگی ایگی نہ نی نی برتاغن جیر نی دی صفۃ الکبریا صفۃ العظمہ صفۃ الجلال کیروکی ناسو ربنا سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها گنری کی باب الاسماء والصفات گنری بر كتاب التوحيد اصلا باب واتكسر باب العبوديه عباده سكو ربنا نقر كين معناه ولا شيطان دو قادر كينو ولا جنون دو قادر كينو ولا اغي نير قادر كينو ولا هار كينو ولا بغدير كينو ولا بارار كينو ولا امباتار كينو ولا تيني لاتي عباده استهجن تیب دا بنا دول که کنه تی دی دول تو کنه برو تو بود دول که کنه دنه تو بود دول که کنه جنه نت بره دول که سو که عباده اونا تکه دنه تکه عباده ری عبادان ربنا برنا کرگه کی دای قسم العبودیه الوهیه توحيد الألوهية غنا توحيد الإبادة غنا كي قسم ني كتاب التوحيد أقول بيجي كسر قسم تاني قسم الأسماء والصفات قسم تالت قسم الربوبية قسم الربوبية غي ربنا سبحانه وتعالى غي تي واتكي غاي تي هو بيوسر الخلق الملك التدبير تيغا ويغا ايرو امبي الخلق غي تيغا سكو ايرو سي سياري خلق غي ني بر تي مخلوق ايغا درد من يوم الدنيا غي ني اليوم كوك لي يوم القيامه كوك تو كانك دا تي اورو كري سيلو ربنا قران كاري نغني لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لا تناي عزناي مناناي هبلناي تو وناناي تي ديري بيغا سكو دارسن برن ساوي سيارين ايرو ايريري او بيرغو دراكي ديغني ني ديرو هيريرو بيروغا كدا سيلو اكيتيري او بيرغا ايغو دراكي ديغني ني شيطانو كاكوري ابليسو كاكوري بيرغا دارسن نغني ري ساوي سيارا كانالي سيلو نيغا لا يخلق الذباب خلقه ام بيروكي تيجي سيرة إيروت أروتينا دوري إركاي جنجي إيروت وانه هو جاك كده أدنى على له الخلق والأمر وانه إيروكي خلق بردو سكوا سيارة جنيني أمور كاكي هو جن أو كنا مخلوقات سيارة سما كبيرة بغير كده أدنى أرض إيرجر هرجنا يا تي مخلوق إيه قدر رت تي كنا سيارة نكتيرة إيه أمور تيجي يسوع جنيجي كده يا أمور نجي أو مخلوقات سيارة جنيجي iru ti siere khalgine yenu kegada sama siere kibigine kidawne ardi siere hergine begire malaka gudude irre jurundu oru gudude re umur kana da tayin no ni iblis ti siere malon ni kite ega tayin no ema umur naki umur yoroki yoroki ge kayin ala lahul khalqu wal amru خلق كي غايره دغي امر كا كي غايي توحيد قال ربوبيه كي خلق يروكي ملك كي غاي يروكي سماوات تنا ارض كوكي بغري ترغسي سير كتره نغا امر يروكي تبرا كتر ملك كي غاي تيسكو ما غوري تيسكو امر غوري انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن جنا دلارو أمور ركيل ملكي ربنا ماري خلقي ربنا بالروسياري ويغون داي كاسوي تدبيري كيكي أخنك آدار جنة تدبيري داي تدبيري تي مخلوقي روسياري مخلوقي سرقا غري يارقا غري حياقا غري أفقا غري أكيكتي أفق غري مشاكل لواه اللي تايلي غري كوني قال نو نوم درو كوني قال هاي نوم درو كلي قال ام مرتي نوم درو تدبير كي ربنا مار يدبر الامر غنك يعز من يشاء يذل من يشاء يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء كي يرو ام باي كيكي كاسته نوره هاي سيره جه تايري سيرة كه أوروكي كه أمور تايرة كه نوارة تربار كوارة كي شوني ربنا كي أغنى كاغا كي دارين أو أوتات تيغن أيدي كنارة أو أوتات تيغن أيدي كه أبدال لغن أيدي كه بر إيدي دي أوليا استري كوين استغار يارة دنيا أغر يكي كاسار غا كالغنه تي ايغا سوكو بر حافزينا ابدونا اوليا اوليا اينسو دنيا امبيراي اوكو با بر ليغنا سوكني ني ني ايرن كيديا كوري اسو كياما كوين نار ساغنا كده كي او كده انا نار ساغنا اوكرا بر تاينو يري نار بيلا كده تدي بيرغي شور ايروك او كده ده بر رو يرو بيه خدر اي ايرن سوكو سوق ايغا سوكو اولي اكي كبيرين سيدر ساكيرني تيغي يرور بيدا برين نكواي ربوبيه take away kedi iro morre uluhiye gi ibadai sokwa iro kein we gong dai kaso tauhid al asma wa sifat asma wa sifat gi iro adurwa bartar kuguri bagi kaso rasul gor kuguri iro adurwa kuguri aminin arrahman ga iro adur arrahim ga iro adur al aziz ga iro adur al azim ga iro adur iro adurwa bartar kuguri iru adru ko wuri ke fad'uhu bi agri kemire ni iru abri be dai be no guni ne dara abri dari iru rahman ni rahman ge mana go dai iru arhama go hay iru arhama go no hay ge tege no adra wadi al ghafur mana go dai rabbana samba ghafir ni ezan uzan ba de de ni rabbana na ghafur ni rahim ni samba tu afrena te genera te ugar hamete nenda lo adri al azim irwadur al jalil irwadur tayib izan rabbana subhanahu wa ta'ala adru ko kesa ko mana kedi rahman ka mana warhama go hay rahim ka mana warhama go hay ghafur ka mana zamba afrena tawwab ka mana tubini giblina nagil izan ke mana ga hemidere mana hemi dari kera tendera ti gardena edur ni gude irwadi walillahi alasmaul husna fad'uhu biha rabbana edur go ba tarke gese sifat go ba tarke gese sifat iro ki koni o koni ka ga awun iro begiri digin iro bartarki rasulullah sallallahu alaihi wasallam doki sahabi ni agni iro begiri digin رسول نغني يرو بغيري غني يرو برنغري اي بغيري غني علماء نغني صحيح البخاري غا تفاسير غا طبري غا سوا يرو بغيري غني اغني قال لا لا لا يرو بغيري يغني ها يرو نواري تويدو يرو اسكوريوس ابريوس بواريوس تروريوس اوغار بيوس اوغار تردويوس ابرو يرو يغني الا كيتي اي يار ولا تي يوي تي ابريوس اسكوريوس بواريوس تروريوس ke ore egrios ke makhluq to egrios ke makhluq to yenugrios no garito ta tiyo ya bri dali tri tigiti i ya ro la tiyo ke na barkisa to nar ki e iruye o bri ro sos koro nos boara nos teru nos nure yos nure barar i nos signe kia era solo or kia barki nar ki e ga idirtri barikra akri o igro barkisa to bari agal ga sha bayna wona emena jina tini na masri felana eh felana yino gori ene ne so oberios askorios buarios terurios irigrios begirios ke o egrios ora bararios sigre kin ne to ngna wari ak o ge ti yo ne abrite do iro i iro e gire gine ke koski gire gine di o kuni ka la la la ke yo odo kege de wi mushkila goda ke berdo irigina kiriye rasul war igina kiriye indi dai mushkila dai nawde ubo doy iru berbe girigine berga be girigine rasul wa be girigine sahabi ga be girigine ulama ga kadebe gine ga be girigine kadebe gine abdo gine teyb ime be giri ramini dari dai nawde te nawde gida طيب ربنا سبحانه وتعالى اوغا كغا اوبريوس اوسكوريوس بواريوس تروريوس كنا كيدو كتاب تنو غنا كيارو تاغورا كي تاغورا كي كتاب نكو اكيد طيب اوغو ني ناري كيسو كوري غني نار كي ايا جو غنا كغدا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله بقال كون كي غوري لله ما في السماوات وما في الارض غنا كيغو يرو كيسو كوري ني اما كيد ما ناغو دا القران كي غرينو تي همينا ينونو لله ما في السماوات وما في الارض غنا يروكيغو يروكي سكوري امكي اياكي لله ما في السماوات وما في الارض يروكي سكوري ايدا تيكي ذاتو اياكي معنا غدا لله غنا كي يروكي ناين لله معنا غو لامكي لام الملكيه اولو عربيه ارماغي اغينره تيكي معنا يودره اغين اربان ناني لله ما في السماوات وما في الأرض جنكي دايتي يروكي في السماوات إيجا يروكي في الأرض غير إيجا يروكي يرو برضو سيرة ينسو كي غوي يرو أمي غوي ينسو كي غوي عمر ور كيرين ينسو كي غوي ربنا عمر ريم غاي ينسو كي غوي يروكي جنكي إنك كي يرو بيجري أيرين نور كغسي أيان كغسي يبر أيا ير كي يجي ti samare ga ti arde ga iro ke gna ki yegi odo ki mara o ke bire delil gna ga iro ke sokor e nawara kande ayati ke iro ke sokor e kasura mara o ke dia ye iriria ye iriria o roki ti ibigiri ga ire ga iro ke gna ki men kana iro nawari barike ga sokor o gori ka wala wa huwa alladhi fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun gna ki bu iro ke sokor u to radu ningini to iro suti ki iru suyiru imena ko ina fasirina ngini armata nandro arma boy antine nantek bogolo kere ke armatu arma boy qur'an fasirina ge antine nantek nare bogolo kere nare galo nare ke qur'an fasirina hemeni sayro tegede dai hemeno arma lugat fusha rasul sallallahu alaihi wasallam ke sayro an bodo ye ganandro tayib ibe وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قد داي طيب كلمة إله قد داي تيجي سوكو قد داي مراغو إله قد داي إله قد معبوتي ألوهية قد إبادة إله قد معبوتي طيب هو إله قد معبوتي ني وهو الذي وهو قد دمير داي إروي إروي قد عنده بر إروي نسو ملك السماوات يقع إروي برياب ديجي نه ار دغر مخلوق ايغا ايرو ياب دغنا بيغي اي معنا وهو الذي يعني الله هو الذي في السماء اله يعني معبود في السماء وفي الارض اله يعني معبود في الارض اما كي معنا اوغي ايكي ايرو نغوري واسغنا يا كغا سيا كي كغا سيا برو كي ايرو كي بري كغا سيا برو بر ار كغا سيغي ايرو غي بر نقوي اله اينسو سماوات وملائكه ايغا ايرو بري ياب دغنا ar deger makhluq iga iru ya degna abdane gna ki odo ki ayati tebe dere iru irigi rugu wa huwa alladhi fi samaa'i ilaahun fil ardi ilaahun gna ki de leeding ne ki fasir tay dogro ki tafsir wi tur gardin koy dogro maana tur gardin ki yogro ne aya sarih goy nafs mawdik ka ga ye ne tamre tay ndo rabbana subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samaawaati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh gna ki كلمة ثم استوى على العرش كير فسر ده لين إني يروح بجرين كوي كورن تقول تو فسر ده لو صحابة نيجنا كغسي علماء نيجنا كغسي سيد البخاري داي جب ابن جرير الطبري نيجنا إيه كبد رجيو ده لقى علماء داي كده بيجنا يروح بجرين هنا أوكي كيف غرقنا له تقاتي وبروي طارشتنا سه إيرجينر أروار يونيني urumaye jona kadene urati gandu duriniru misa tamayniru tehurdu madero tebarayne daya kadene ashan ogere urwar sidi urwa paki kadene ber genero urwarara madero kahurdu te gandu duriniru baray tebar kadene delil wadere ulama kadene ginay kutu perdoy erobe giri kiye erobardo kiye rasul war kiye sahabir kiye ulamar kiye kutub sahih sunan sayegar sahih al-bukhari nar kadi bidagne abdo ina su ganna mana kadi kinna yinini walillahi al-asma'ul husna rabbana adur goge adur husna gne adur kamil gne adur sokora qwa gne adur da ali gne ina su fad'uhu biha kebire tambere ادرو غوغه اگے بہ مانو ہمی برے ادرو غوغه رتن بیرو واوگن یا رحمان ارحمنی در یا غفور اغفر لی در یا تواب تب علی در ایرو ادرو غوغه رتن ایرو واوگن ادرو گہ مانا کری مانو کہ ہمی نرا کوب در دیتن ایرو ویگن وذر الذین یلحدون فی اسماءه واگن را ادر ایرو کیگا الحدر درا كايرغا نو كورنغا بيغي دوغني ديغا غي نكو ورنا سيريغا ادر وغره هير ادر جين اسليغا اوكي يوم القيامه الجزاء ويري اول او يرو ادر كيره ترويجه كفار قريش كي لا تغني ديغي الاره لا كني عزيز كده عزة كده إله جي معنى إروى دوري عبد الإله جي معنى إروى دوري عبد الإله هنيني معنى إرو أمي إله جي إروى دوري بير إله كده لات كده سنة مغني أدرك لات كده اللي بركيدي عزة كده اللي عزيز إروى دوري ده إروى دور عزيز كده عزة سياري سنة موادر كي الحتة ربنا سبحانه وتعالى كي يوغو كارا هوكوني كواني يغني ربنا هكي أدر كي ديري أدر وغا مانا كي دلوين فسرتا ينوين تيه فسرتا ينو الله الرحمن الرحيم ابقيت أنا كايني مانكي مانا غو جونا فسرتا ينوين ودو أدر فسرتا ينوين كي أقوائيو برسوك اسماء حسنى يعني حسنى جسم معنى معنى كامل جنا جميل جنا أقوى يعني كرجل كده معنى أقوى كرجل أنا كأنا حسنى تيلو فسرت النون إيه بجيتار كأيني مني فسرت النون أكوني كوا لا لا أدر وقت النون يكوني دي أدر يروك يجاي نكرينه كا صفاته وقت يجاي أوني كا كرجل أدر جيه سنام كي قاتي تيجي أنا كعنرة تيجي مرتيني قا كيسق الحد وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون جزاء يوم القيامة جنيني بر الحد يرو أدر ركيرني قت عنرو برو تعنر جزاء يدك ربنا سبحانه وتعالى أدر وذر جي ملك الأملاك كنا وادر كيكي ديجنيني يوم القيامة جنيني ربنا سبحانه وتعالى وكري وكري قارا يوغن ملك الملوك ناره قاد القضاة ناره ملك الأملاك ناره سيد السادات ناره كاي رو أدر وانا أدر أبو الحكم جنيني دي رسول صلى الله عليه وسلم قدام دو كتا يسلم دو سوري أدر وناي أبو الحكم إني رو أدر أبو الحكم يلي جنيني دي لا لا كي رو أدر اي او اختلفت او باريكينا بارين ناوله تايلوغني كي يكوورني اي هيغه او غاركغناسو او قومي ابو الحكم ني ايغينا بارين بغنا كورا كوايري ادركي يروكي برتنا غني دي برونا ناي فلاندو فلاند نوريا كوري شوراي غني دي ابو شوراي ناغني او ام درو ام ابو شوراي صحابي اذن ادرغي ربنا سبحانه وتعالى ادرغ ادرده او ادر يروكي يوديغا أدر إرور جرو يوديغا أدر أسماء الحسنى غار بيدير سلويغا أدر غيرتك رسول صلى الله عليه وسلم أبو الحكم غيرين أدر كنويغا منظم دوغاي دين دوبي موافق توليغ خيرين كير أسماءك آمنين إر تاني بيجير صفاتو غاسنا آمنين مدلولو غاسنا آمنين إر معنا كريكا سنا آمنين كان أسماء حسنى أركيغا سيغي ماناو يعني إغي بره أسماء بغره دي تنبره إبادة دي بغا بغي تاره تنبه دي بغا دعاء دي بغا بغي تنبه دائم بنوني ناسو حكذا أسماء الله الحسنى معنى بغي نركي دي ناسو نتلى معنى غو حفظي دره همي دره نتلى معنى غو إغا دره عبدالله إن شاء الله باقي درس على قصر